يظنون أن الصلاة زيد فيها لأن الزمن زمن تشريع. ولما فرغوا من ذلك قالوا له، فاتجه إلى جهة القبلة وسجد جسده. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. الرسول صلى خمسا